أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في المحافظة على الأعمال. بشك لباري أوي كوا إنسان كارو كرد وشاكا كاني أنجام دا باريز غاريان لسربكا روجيق نيكا وروجيق وازي لبيني. باب في المحافظة على الأعمال، أي الأعمال الصالحة، يعني عمل صالحة كان كرد وشاكا كان إنسان كاركي كربي باتسر كبابكي هنا لو بيش بابك لباري الاقتصاد في العبادة. إنسان زور لخوينك زيات الله ويلة توانايتي وخوين رحدنك خوي توشي مشقتنك استبابك هنا كوا إنسان دسيكر بعبادتك وبيبات السر ونيبسرينه ووازيلينه هنه. أما لباري أعمال كان وكم بس في الأعمال الصالحة بلام أقر ورد بيتوا إنسان نقل أعمال صالح لكارو كردوي دنيائية لكارو كردوي دينية دواي الإكرا وكوا محافظيها بيو مداوميها بيو بردواميها بي بلكو لا عادة كانشا. إنسان ناكري أمرو بشوازي بالكاتب بياني بشوازي يتر درش تر بشوازي كتر صالة تر بشوازي كتر إنسان منهي عنه واشتيكي جوانية هالرجي ولسال حبل قاريبكا بيه بي إنسان مداومه بيه استقامه بيه استمراريته بيه بردوامه بيت إلا ما قال إنسان كسك لسر هلو لسر تشوتي ولاري بيه أو ساها الله قررته وبشمان بيت ولو هلو كتايتي هو يعني عيبيني إنسان دويني وبيلي كرتو أمرو بيشواني وبركاتو كبوي دركوي دويني هلو بوا. أما إشكالك لو تاني إنسان عمريك بسر با تماشاكي ناو خلق أبي سن باسي فلان كسك نلم سبحان الله وهر رجيو هاسر بزميك هر رجيو خليشتيك. ويفر باب في المحافظة على الأعمال لسر أعمال كان هربها أفرمي. قال الله تعالى وثمان شنجر باس من كرو عادتتي دوائي هي ناني ناو نشاني بابك كوم الله يك آية ديني جاري وهي الزور جاري وهي كمكو أم جارا نزي كيسي آية ديني شوار آية ديني بلان بابي دهدو تماشاب كان آية زور زور ديني شن آيتي دينيو باشن أرواتا سر شن حديثي كي كم لو باروا أفرمي خوي قول فرميتي لسبري حديدا لآيتي بسبحوتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. آية كاتي أو نهاتوا بو أوانيك إيمان دارا ألم يأني يعني ألم يحن كاتي نهاتوا بو إيمان داران أن تخشع قلوبهم لذكر الله كضليان راتش لك وضليان نرم بي والسركز بي وملكج بي بخوا سبحانه وتعالى وضليان رقن بي أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهل وها ضليان نرم بي أو حقي للايان خوا وبصريان دابزي وجل جلاله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم وهل وها وكوا أوان نبن كوا لبيش خويا لأهل الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكواني بيشخويا نبن لأهل كتاب كأخوي تعالى كتبي في بخشيب ماوي بيغمبراتي ليان دور كوتوا زمن يكتب بربو بسر مردني بيغمبركيانا وماوي يقبو فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ضليان رقبو وكثير منهم فاسقون وزورك شان لطاعاتي خوادرتون. أما آيتها بيوندي تشيبا أو ناو نشانوي أو ديهيني أو تاني كإنسان كعبد الله كوري مسعود لسلو آياتها فرمي والله وغير أولى الصحابة فرمون شوار صال نبو خواهي تعالى أمسر زنشتي إليا كردين فرمي كاتي وناها تدلطان لنبي وطاعاتي خوا ومحل شاهد شيء خوي لما آيته بريتي لأهل كتاب راسي أوان لسر طاعتي لسر حالتي يقول لضل نرمي وطاعتي خواب وخوا سبحان لسردمي پیغمبرکیانا که پیغمبرکیان نمال ناوا یا ماویان مدکیان لپیغمبرکیان دور کوتوا فطال عليهم الأمد شيبوا فقست قلوبهم ضليا رقبوا أمج الإسلام مش تجوانية ولا دين كان يتريشة كتو إنسان كي ضل نرمي شاك أخوا خير خوازي شاك أخوازي أبي بردامي لسأل أو كارت أبي بردام بيت بلام أمن بردام نبون بوي أم بابك إلى ودي إنك أخواي تعالى سر زنشني أنا كلا سر بردام نبون بوي باب بردام بين خمان آيتي كتير فرمي وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا يعني وأتبعنا وقفينا واتا يعني وأتبعنا واتا لدواي موسى كمان هنا عيسى من هنا بوشي عيسى ديني عيسى جاء كاتوا لبروي خطابك اللي قال أهل كتابة لنصارى بويا عيسى تخصيصك باس كردنو باس عيساك وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وإنجيل مش ما في بخشي تذكيرا للنعمة بيدي أنا خاتو إنجيل ما في بخشي أو نعمتي إخوة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها أفرمي ولضل أوانيك شويني كوتون شويني كوتن رأفة من دانا ورحمة من دانا أوانيك شويني كوتن حواري كان اتبعوه يعني شي يعني حواري كان رأفة يعني الخشية يعني الخوف من الله رحمة يعني مع الخلق وتا ترسان الأخوان من خزب الضليانو وبرحمة لقى الخلق وبزيهاتنا وبخلق من خزب الضليانو ورهبانية ابتدعوها تدسر رهباني رهباني يعني عبادة يعني تشدد لعبادة يا هل يعني عبادة يا يعني قوشة قيري وإلى آخره لو معانيانيك لو دورة دخوليته لو تورد صورته أفرموا رهبانية ابتدعوها أما يان إما داما لنا بيان خويان دايان هنا ابتدعوها يعني خويان دايان هنا ما كتبناها عليهم إما لسانيان ما ننسيبوا إلا ابتغاء رضوان الله دو تفسيرها يا أميان إلا ابتغاء رضوان الله أولا يا كم تفسير ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله أما يكيل تفسيرك أنا يعني رهبانية عبادتك أن دا هنا لبر الزمن إخوة دا هنا تفسير كتير يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني كتبنا ابتغاء رضوان الله عليهم إما أومان تنها بيدابن أومان بدانا بون كا تشيب كان بدواي رزامن إخوايا بقرين وهذا التفسير كيش صحتنا والعلم عند الله تعالى أفرما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها أما محل شاهدة وأمجدور بني نووية رحمه الله تعالى تنجوان هي نابتي محل الشاهد شيئا أم آياتي كوي بلغي أبو أم بابي الشيخ ينايوتي رحمه الله تعالى أو بلغي الشيخ أو تاني سنجبدا أفرمي عبادتي كان لسال خوين فرز كرت داين هنا كان أم جور عبادتك كشي بردوام نبون فما رعوها حق رعايتها لدور روان قوى يا كم أصلا خواه بينوتون داين هنا دوام بردوام نبون لسالي رعايتي أويا نكر كالتزام يعني بيو كر كبردوام اللي سلوا التزام بيو نكر بيا فما رعوها حق رعايتها نحن ينطواني جي وجيكن أويك لسر خويا الفرزي عن كردبو بويا آياتي كي تردني للدواية وأفرمي ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وهل وها وكو أو آفرة نبن كنقضت غزلها أو خريي تنيك أي ريسي من بعد قوة تنيك تشاكيك ريكيك نقضت وخي کردی و بخوری. آوی ریسای کردی و بخوری. آوی ریسای شی کرد دوا. پناه بخوا. و سر کاری که بی برداوم ولی سری. لیر بوعدو پیماناتو. برام لفظک عامه. پیمانی که داد بتوانی و جختی لسلا کات و می بعدی قوّ خواه وعد بی آو بوا بی آو بکمو ناشیکا. خواه وعد بی حمود و شما پیشمه بر روجوبم بس یک من آلم پی بخشی. یا الله خواه وعد بی حموم مانی بس پیم جزار بکم خیر بس فلان کار جو جبی. خواه وعد من آلا کم تاک و بی آو بکم و بکم. من بعد قوة جختي لسلكات أخويا وعد بأخويا بس توبيك وبن بين أبزان شيئكم سبحان الله كاتي أخوا بيجي وجيك نقضت غزلها هرشي رثاي هرشي رثايتي وتني كردو كردي وخري شي شتكي دا وتني كردو تو أيدات آه التزامي في أولاك ليش محل شاهد يا محل شاهد وتاني إنسان كخوريكي يعني خوريكي الرساء توني كرد شيء نكادو يكجايت نكادو بخوري جاري كتر تولى سر كاريك بردوام بي بشيمان مورو مرو سر حاله بارد وباردوخي أوسا ويفرم باب في المحافظة على الأعمال كعهد بيمان يدي بي بسر كارو كردوياكي بي بسر عرضم کردن لدر سکانی پیشوتره وتم ناو پیاو چاکانه کاری کن بکرد با ایان برده سر عیبیان لیاهات پیان جوان نبو اخلاق جوانی نیزنن ایلا گل دین دارین نیه گونجیا وازی لبیرنو دست برداری او کاره بون نیه گونجیا ناشه نشیاوه بوی بیو تا پنجار کت یا بیو تا هموشه یوشو نویجه کن اگر پی بکرای سیان زخی بکرده ای کرد پی نکرای یکر کاتی جهره کرد ترکی نیه کرد ابدا شوانا حزبكي بخوين دايا او وردو او بشي لقرآن دياري كردبو نقو حزبي دياري كراونا قرآنكا بشي لقرآن دخوين اگر شوية پي نكرايا بياني قزايا كردوا شوية همو او قرآنا مثلا زوري كي پي نخوين دايا بشي كي هرخوين على كل بردوام ابو لو كاريكا برياري النصر دابو بي علماء دفرمون انسان ابي شوانا للرجان اگر شو رجوي قرد اگر شو نوجي قرد شون ويش در شوان رجول الرجان وإلى آخر لو كان خيرا نهايتي أبي بشي دياريكا كبزاني بي أبريتا سر سي حالو بارد وخي خوي بكا لو كاتاني تمالا لو كاتاني زيركا كاتيك دابنا يا شتيك دابنا لهمو كاتي بي بكري نيك يسن نشاطي هي رجنا رج زور بي أسايا رجو بكري بلا ميك مانك دو يك مانك إيماني زعيفة يتو أو سايا رجنا رجكي زور بي خلصة ويسي حالو باري خوي كا أبي عبازي بخوي ترخانكا لقرآن لشون نیج مثلاً شوی سیارکاتی پیکری بر دوامی سیارکاتی پیکری جاروبار یانزی پیکری جاروبار چه سیارکاتی که هر دور کاتو یک رکاتی پیکری باید با یک رکاتو سیارکات دنبنا نه یانزرکات دنبنا قرآن شوی دل آپرا و بر دوامی پیکری بلام ایمانیشی بر زو بیکاتش چنلو پنجال آپرش با هر دل آپرا که دنبنا با بیز آپرا که دنبنا کپی خوندی یا او یک لافری پی خوندی نگذیت لواک التزامی پیو بکار دوای پشین خوندی وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي رسول إخوة فالإخوة تعالى ببلسة حتى يأتيك اليقين أما حلي شاهدة يقين يعني الموت حتى أكو مردن دي يقد بي أقري بوشي مردن ناو نبا يقين لبري مردن يقينا كز قوانيني لويك مردن تي خمان بي أقري وأما الأحاديث فمنها فرمي حديث قال نبارو زور زور فراوانا فمنها حديث عائشة حديث عائشة كما حديث عائشة بو أبي كوا فرموي في غمر إخوة صلاة والسلام إخوائي لسربه وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه أبي للدين داري في خوش بو لعمل وكارو كردو في خوش بو كخاوانكي بردام بو يلسري أحب الأعمال إلى الله أدومه أدومها وإن قل أو أدومه وإن قل خوش بيسرين كان لله إخوة كامانيا أدومه بردوام بلا سري أقر كم يجبه أو خوش بسر الله إخوة كهذا بردوامي قرنقه وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله أفرمي لباب في أشواء لباب في الاقتصاد في العبادة عرضي خزمت ما كردن أفنوى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه الكثير الشوخوي بياكود لو حزبيك أي خويني حزب يعني جزء أو بشي دياري كردوا لقرآن كأي خويني يا أوشتيك بريار دوا بيكي إذا القرآن بي ذكر بي دعاء بي عبادة بي نوج بي إلى آخره بارك الله بكم أو صحيحة لمعنى حزب ليلة أو صحيحة لمعنى حزب هرشتيك بيت لعبادة وطاعات إخواك أبو خد يا ليت كردوا أو بيوت لي حزب أفرمي أو عن شيء منه يهرج بريكي كردو بريكي خوي بياكوت فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أو بال بين نوجي بياني ونوجي نمر أبو خوي بخويني وأتقى زعيك لو أو أنا أمش برقل سروي كوا أبوشتاني كوا بابندن بكاتيا كوا قزاء كريا نوا وهلوها لغل فرزيكا فرزكان وهلوها أوانيك ذات سبب وكو تحيد المسجد وأمثاله وقزانا كريا نوا سنها تمزقوتو دانيشت تسيدايا حكايات ولويني شوها كوا تحيد المسجد نكردوها الله تحيد المسجد بكا قزينا كاتو ويا هني كان قزاء كرينوا باب ضابطي كفاسم كل وهالشيء انا قزاء قزانا كرينوا فدين الله احق ان يقضى ديني اخوا قرضي اخوا احق لك قزاء بكريته وبلي افرمي كتب له كانما قراه من الليل است عبدك من هي شوانا سلا فر قراني هي او شو زور من دوا لا فرك يا اخويني وخوي بياكو يا اصلا نايخويني لبرين مندوبون خوي بياكي بياني نوجباني هات خبرا لدوين نوجباني الرواس يلا فرخب خوي اخواني بيغمر اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كأنما قرأه من الليل وكوايا شوخ عند بيتي أجري شوي لسكي حديثي كان بوهي نانو كزور قورب وباس ما كرت وحديثي كأفرمي هركز إنا خوش كوت أقر لكاتي تندرس ديكي تشي عبادتي كده هم يبوه نسري تتبرتان باش إسا أم بيا وشو أنا قو بشي قرآنية يعني بشي نوجيها إلى آخره كخوي بيا كوي دواي إيكاتو وكواي شون بيه وقوي لا شو كرد بيتي بوش جلير الدواء كردم إلي أجل شو كلير أطواني كان خوشش بي أصلاً مشي كرو أجرك هذا البون نسره بس لير ما دام أطواني أبي بي كيتو بلام أجرك أو كذا هذا البون نسره الله أقول لرحمتي أم خوا لعظمتي أم خوا لمهرباني أم رب العزة جل جلال جن برحمة لك العبد كاني خوي بس ولا بيشو اللي تخوش من فرمي بس ولا بيشو عبدك بس بالله اخويا اللي مخوش من اللي تخوش ام حديث السودي زوري تدايل لو كان انسان بشي القران بخوي ترخان كايا بشي لعبادة بخوي ترخان كايا بشوان كبير خويني وهل هو بلقى سوي كانسان شوكاني بطال نوع الدين داري لبان فيسبوك ولا باتس لبان تويتر وفيسبوك و واتساب وابو جورج ثاني كوا بونة السرقة الكدوية خلقي أم زمانا بويا بإنسان أغيل خويبه شوكاني شوي انترنت وفيسبوك نبي شوكاني شوي أوراد وأذكار وأحزاب به هل وها أم حديثة أو من بيالي كواء أو كسانا بآغان كواء ماكا غافل كان جوانا كأمناكا بويا الحديثة توفر مهر كسي لشوانا صد آيات بخواني لم يكتب من الغافلين أقر أولا بخواني أولا ذاكرين أقر أولا بخواني أولا قانتين هم دليل لسر شيء لسر عظمته أويك شو كانت زندوكيتوا بوشتاني كجياني روحا كجياني لاشا كجيان بوجيان وحياة برتلا أذكار أوراد قرآن وحديث رواه مسلم أفنوى عن عبد الله ابن عمرو ابن عمرو ابن العاص لعبد الله كري عمرو كري عاص وثمان عبد الله ناوي شيبو عبد الله ناوي شيبو لأصل الرسول إخوة قريبو شي يلا براكان بارك الله بك ناوي عاصبو پیغمبر اخوا صلاة والسلام اخوا الى سربي عاصخي قوري بو كي عاصخي قوري بو وعبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا صلاة والسلام اخوا الى سربي پی فرموم يا عبد الله اكرم مسي اي عبد اخوا به اشكل مسي ناوي خوي به اي عبد اخوا ناوي خوي بتفسير دوم يعني اي عبد الله لا تكن مثل فلان وكو فلان كز نبي سيرم پیغمبر برحمه الله عليه الصلاه والسلام اي شهادته بس هناك اشكله طبعا بي وتبي بلام عمرو خوي بشهادته على كل سودي او يتدا انسان ستري بلاي خويك دو فائدتها يا كم ستر اي بوشي دو بشكو كسلو دو انا ما توبيك لو قراوا اجا تو او زغيبت كردو تو كسواي سوانيه بو يباشتر نام نهنانا ابي عيب براي خوان بوشي ستري براي خوان كي هلاك يا بي بوشي نيدين لبوق نيدين للتلفزيون بلاوي كينو والله فلان هلاك ما فلان ما مصا والله فلان كس فلان اويكر يا بلي والله هاوسي كمان اويكر والله برا كم اويكر والله مالي باوكي مردكم يا باوكي خزانكم اويك افرمي لا تكون مثل فلان اكو فلان كزمك يا عبد الله او جو ثاني انسان تشاول خل تشاول خرابنكي خلقي خراب يا كردوي خرابنكي بل كو تشاول كيبكا تشاول باشكان بكا كسيك شو مش بناكم ولا يو نايكم بوبيكم او هم الله أفرمي لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل يا كم جار أي كرت شو نيجي كرت دو أي وازي أنا باب كباب باب باب في المحافظة على الأعمال كارك الكربي بس إسا أم كسا شو نيجي كردوا بلا موازي هنا ودو أي وازي هنا بیا فرمیو کو فلان کس نبی کردی وازی هنا تو بردام بل سریو ترکی نکی تو وازی لی نه هنی هل وها فرمی متفق علی طبعا هم حدیث فائدی زور زوری تا یا کم گوری شونوش فضلی شونوش پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاه والسلام دأب الصالحین من قبلكم ایشی پیاو چاکانی پیشو شونوش بوا ومكفرة لذنوبكم وسرنا لويتها وكاتانا كانتانا ومرضاة لربكم وما أي رزامني فرود غالكتانا ومنهات للإثم وهل وها أمشي هنزول قولي لتاوان دور تخاتو نهيد ليك على تاوان كسك تخوى الشوان هل صابي لناو أو خوى خوشا لناو أو جيقا بوسر ما دور دور دزنیجی کرده بی پاشان دور کرد نیو سیر کرد نیجی کرده بی تو خواب بیانی سری آفرتیه که که او کار بی نرخا که او روش ناشری نه که او کار قیز و نه که او کار بدر لآ کار جوانا کان که ابدا من لونا راحتی شوال زیم دور کرد سیر کرد نیجم بخواد که سی تو کم نظر کم أبم روحا وشو منوج ما كرد والتواني جناك أما أبم روحا ولا ما كردنا والله أو هر خمانين لو شوني خمانين أفرمي وعن عائشة رضي الله عنها لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة اگر شو هر شويك شو نوجهي لدز در بچوايا بهو ازاري كوا يا غير ازاري كوا او بياني دوانصر كاتيك قزايك شو سن كاتيك دوانزا كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 12 ركعه للرمضان وغير رمضان دوانزر كات زياتري نيكرت اوش برقل سربي كاتشن مشروعة دوانزر کا شرعیه دلیل لسروی که دوانزر کا شرعیه و هر وها علماء خلاف یعنی طبعا سی انظم بس معنا دوانزا به یک کاتب ترکه کات سی انظا هلبت علماء افرمن انسان درست بوی شونیش لوزی اتریش کا یا بلا علماء خلاف یعنی شونیش شر کاتب راسی هنی کان الین بس ايش مان کلو بزنم بله لدرس کان ام کتب بو باسم کروت ما هنیک دلین سیانزایا هنیک دلین بسوسیه هنیک دلین سیوسیه آنی دلین سیوسیه آنی شی اهلی مدینه هر وابوا لسلم پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم لود و هر واحد و نکم مذهبی مالکی کان